لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: احنا في الرباط يعني، اجي تقرب حال اهل البديه. تعرفون قراءه اهل البديه للابيات؟ تعرفوا ايش يديروا؟ تعرفوش ماذا يصنع اهل البديه؟ انا اقصد باهل البديه طلبه العلم في البوادي، طلبه العلم البدو الذين اقتصرت دراستهم على البديه، ماذا يفعلون؟ ياتون الى الى الى الموضع الذي فيه المد مثلا، فيزيلون ذلك المد فينكسر البيت، فيأتون إلى موضع لا مد فيه فيمدون. فإذا رأيت إلى المدود المنبغي وجودها فهي كائنة، ولكن ترتيبها بحال ما أضرب لكم مثلا، هو يعني هو الرجل واضحة بساطع، واضحة ياك وش يقولوا وضيحة بساطع. فأنتوا كلام احنا الربط هذا شاهدوا مطالع الجواري ومحيوت عليه من إسرار، فنزهوا الخلق عليه من إسرار، ونزهوا الخلوب في الرياض، فأورد الشفاء على حجابه، فأورد الشفاء على حجابه. ثم صلاة الله، ثم صلاة الله ما ترنم، ما ترنم حديد حاد حاد على نبينا، حبيبي أجل كلي. نعم دوزوا غيره. تفضلي. شاهدوا ثم على كمل شيخ. لماذا تدرس علوم البلاغة؟ لفهم القرآن الكريم. هل صحيح هذا الكلام؟ تتفقون معه؟ هل تتفقون معه؟ لا يتفقون معه. صلى الله عليه وسلم تتفقون مع هذا؟ طيب للوقوف على مواطن الإعجاز، يعني الفهم، تفهم، تقرأ تفسير ابن كثير وتقرأ تفسير القرطبي وتفهم، ولكن لا تضع يدك على مواطن الإعجاز، على الوجه الذي تحدى الله سبحانه به العرب في كلامه. أنت ما فتيش شو غلت شغلتنا أموالنا وأهلنا شكرا كذلك أنت وبتوا الدورة وبتوا تحضوا فيها. من وضع علم البلاغة؟ تفضل. لا خصك ترفع صوتك وش نسمع. في أي كتاب؟ وش قيل تتبعها أنه؟ متى مات ابن معتز؟ 96. أحسنت، أحسنت مني ما قلتيش السكاكي. قلت لك السكاكي هكذا. الطلبة يعرفون هذا، قد حدثتهم به في الجامعة مرات. قلت لهم إن المحدثين تعرفون أنهم يضعفون الراوي إذا كان ضعيفا، أسباب قوادح يسمونها قوادح. من هذه القوادح إيش؟ قلت لكم أن يلقن، أن يلقن فيقبل التلقين، إذا لقن فقبل التلقين فهو ضعيف يطرحونه. لذلك الآن كانوا يلقنونه السكاكي السكاكي، فما لقن لهم فهذا دليل على أنه غير حقيقي بأن يطرح. هنيئا لك، تفضل. ماذا صنع السكاكي مما لم يصنع غيره قبله؟ نعم تفضلي. مما لم يصنع من تقدمه. هذا هو، وتقسيم وترتيب وتهذيب والجمع. وهذا الكتاب هو عمدة المتأخرين في علوم البلاغة، ولا سيما القسم الثالث منه. ولذلك لخصه لا إله إلا الله، لخصه وش تفهم العربية؟ ايوا تفتزني. هل تفتزني لخصت كتاب السكاكي؟ ولا تقول لخصه وقد تفتزني. ماذا صنع التفتزني؟ شارح الكتاب، ولكن من الذي لخصه؟ القزويني. وسمى كتابه تلخيص، سمى كتابه تلخيص. ونظمه الأخضري، وهو هذا الذي. ما هو تعريف علم البلاغة؟ تفضل. فقط واضح الدلالة فقط. هل هذا يدخل فيه البديع أيضا؟ هذا لا يدخل فيه البديع. العلم بالقواعد التي تصير الكلام دالا على كل المراد، هذا ايش؟ هذا المعاني واضح الدلالة، البيان. أين البديع؟ هو البديع في الواقع هو يعني شوف ما أدخله في التعريف لتعلموا أنه ليس من صلب علم البلاغة، ليس من صليبتها، ليس من ليس منها حقيقة، إنما هو فقط أيوة. فلما كان يحسن، ومن شأن المحسنات أن سمعت تشقى الطالب، ومن شأن المحسنات أن يستغنى عنها في ناجي، ومن شأن المحسنات أيوة هذا هو أن تجعل المستمع مقبلا على الكلام. إذا أدخلها في هذا العلم وألصقوها به. ما موضع براعة الاستهلال في كلام الناظم؟ تفضل. اللي هو ايش؟ الى بيان ما هي الى بيان فقط بديع. وش هي براعة الاستهلال؟ تفضل. وأن يأتي في طالعة كلامه بما يدل على ما سيأتي فيها. المهيع ما هو؟ والرشد؟ الصواب. الصواب. والهادي؟ على المطلوب، الدال على المطلوب، هذا المرشد. طيب، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. ما معنى قوله أمد أرباب النهى ورسما شمس البيان في صدور العلم؟ ما معنى هذا الكلام شمس البيان؟ ما معنى هذا؟ أيوة ما يمكنش تهضر كل اللي بغى يهضر يهضر. تفضل. بيانا ورسما بيانا كالشمس في صدور العلماء، ولذلك أبصروا معجزة القرآن. الفاء هذه ما حلها؟ فأبصروا معجزة القرآن. تفريعية يعني ما بعدها متفرع عما قبلها، لأنه لما رسم لهم في قلوبهم أو في صدورهم هذا البيان أبصروا بذلك معجزة القرآن. وش هي المعجزة؟ تفضل. فإذا لم يقرن بالتحدي نعم قد يدخل في غيرها، أيضا يدخل في غيرها الآش. فما تقول فيما يؤته الدجال؟ يعني أخوكم يقول المعجزة خاصة بالأنبياء، أنتم تعلمون أن الدجال سيؤتى ما لم يؤته أحد. يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرجها فتتبعك يا عاسب النحل، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويأتي ذلك الرجل فيشقه نصفين ثم يقول يقوم فيقوم. وش هذا؟ شكرا. سولتكم البارح شين البارح قلت لكم شي جوج الأمور الصلاة وشخر الضال. أحسنت. فما ما عندكم في كلمة الصلاة من الله تعالى؟ لا زدك. نعم لا ترفع صوتك. وإما أنا قلت إما أن وإما أش فما الفرق حينئذ بين الصلاة من الله تعالى والصلاة من العباد؟ أليس يقولون الصلاة من العباد استغفار؟ اللهم صل على آل أبي أوفى. وش عندكم في لغة الضاد؟ إيش حاجة أخرى؟ تفضل قل. يعني هذا هو يقول الصلاة هنا هي المغفرة. لكن هذا المثال لا يصلح لأنه لا يسلم الناس له أن هذين مترادفان، ولكن هذه العطف المترادفين معروف في اللغة. نعم. على ماذا؟ شوف، هم يفرقون بين دعا لي ودعا على. وهذا الآن كلامكم لا يخرج عن هذا. طيب ما عندكم في لغة الضاد؟ ما عندكم فيها ولو؟ تفضل. أصعب. لماذا؟ ما وجه صعوبتي فيه؟ ما وجه صعوبتي في صفة الاستطالة؟ وإن يكون يعني ما هذا الشيء كله ما وجه الصعوبة فيه؟ لا، ولكن أنا أجبت على هذا بالأمس. أنا قلت إذا كانت الدال بعدها أ أو أو كيف تكون؟ ضو كيف نقوله؟ دو هذه في الإنجليزية. هذه الدومينو كيف نقوله؟ الدومينو دورمير. تقولش دورمير واش انت باش تقول المهم فرنساوي انت تقول دورمير. نعم، ما تسمع والو. كيف عرفت؟ وكيف عرف هذا الأحد؟ كيف عرف؟ ما علاقة ما يقول ابن الجزري بما تقوله أنت نقل عن الباحث؟ الآن أرأيت الآن أولئك الذين شوف، كل من ليس في لغته حرف من الحروف وقد ربا هو في تلك اللغة فإنه يصعب عليه ويشق أن يطوع مخرجه ذلك لذلك الحرف، وإن كان هو المخرج موجود ولكنه لا يعمل. أعطيك أنا مثال للمغاربة عندنا، مثلا كثير من أهل فاس كيف ينطق الراء؟ الآن هذا النطق لماذا تجدون هذه الراء هكذا فاسدة؟ هذه راء فاسدة. لماذا؟ أليس عندهم المخرج؟ المخرج كائن، ولكن ألفوا أن لا يخرجوا الراء من مخرجها، مفهوم؟ ولذلك عندما نذكر أحد أصحابنا كانت لهم فتاة عندهم تشتغل في البيت ديالو، هو فاسي فهو ينطق الراء كما تعلمون، وزوجته كذلك وأبناؤه كذلك، لكن عنده بنت أو ولد صغير يكثر المكوث مع تلك الفتاة التي عنده في البيت، تلك الفتاة ليست فاسية فهي عندها الراء كما عندنا، فلكثرة حديثها معها وكلامها معها صار ينطق الراء كما هي ولا ينطقها كما ينطقها أبوه وأمه وذوه. معنى هذا معنى أنه أخرجها من موضعها، يعني المخرج ها هو كين، ولكن العادة أهملته وجعلت الراء تخرج من جهة أخرى. هذا كل من ربى في لغة ليس فيها حر، وذلك الآن تجدهم يشق عليهم جدا أن ينطقوا بالعين، ولا لا؟ والفرنسيون يشق عليهم ينطقوا بالخاء، الإسبان هذاكم عندهم مشكل، الحاء هذه من من من من من باب المستحيل أن ينطقوا بمثل هذا. ويعني هذا كله يبين لك أن كل حرف لم يكن في لغة القوم فإنه يعسر عليهم. ابن الجزري لعل كلامه في أن أهل اللغة العربية مختلفون في النطق بالضاد، وهذا الخلاف تسمعه حتى الآن. الآن المغاربة مثلا في أكثر مناطق المغرب كيف ينطقون الضاد كما هذا كما تسمعون، ولكن تجد في بعض المناطق كيف ينطقونها ض، وهذه جمهور نطق المشارقة هكذا الضاد ينطقونها ضاء، لذلك يحتاجون في كلامهم أن يقولون لا الضاء المهملة الضاء المشالة، احنا ما عندناش المشكلة عندنا ضاد وضاء، هذا مفهوم الكلام. فهذا وهذا خلاف قديم عندهم في النطق بالضاد. ما مقصود الناظم بقوله ثم صلاة الله ما ترن ما حاد يسوق العيسى في أرض الحمى؟ تفضل. عن الحج. عن الحج، ولكن من أين لنا في هذا البيت أن هذه الحجي؟ لا لا يحدو ايوه فقط، هي منوعة من الكفار فقط، ممنوعة من القتال، ممنوعة من الصيد، ممنوعة من ممنوعات كثيرة. قال الناظم رحمه الله، شكون يقرأ لنا الأبيات ديال اليوم؟ تفضل. ارفع صوتك بزاف. ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراءة والحزم والنجدة والشجاعة، ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان هذا، وإن ضرر البيان. كلكم عندكم هذا؟ لا، النسخة اللي أعطيتكم طبعا كلها وحدة، ولكن من اللي عندهم نسخة أخرى هذا؟ كل شيء عنده هذا؟ هذا في نسخة وبعد إن غرار البيان. وبعد إن غرار البيان وغرار البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عدم، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو وهو بسكونها طولها ديرها السكون. فقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد بالتهذيب، سميته بالجوهر المكنون بصدق الثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجنة الإخوان والأصحاب. المقدمة: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافل غرابة قل في زكي، وفي الكلام من تنافل الكلم وضعف تأديف وتعقيد سلم، وفي الكلام صفة بها يقيم تأدية المقصود باللفظ الأنيق، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. عليكم السلام. أنا أحثكم ألا تقرأوا الشعر كما تقرأون النثر، إنما نظم لئلا يجعل نثرا، أما إذا قرأناه نثرا أمللنا، غنيوه لحنوه، رأى كل بحر من أبحور الشعر له نغمة معروفة عند الناس، ولا أندبكم إلى هذه النغمات المبتدعة، عليكم بالأمر الأول بالأمر العتيق. قال رحمه الله: ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة. الإنابة الرجوع، خر راكعا وأناب، الرجوع إلى الله سبحانه. ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل، طبعا هذا شيء لا يماري فيه أهل السنة أن الصحابة رضي الله عنهم ذو تقى وذو فضل على سائر من يأتي بعدهم، وذو إنابة والحزم والفرصة والمجد. أش المجد؟ والمجد الكرم والمجد أش أخر؟ والفرصة. كيفاش الفرصة؟ فرصته أي أعطيته؟ هم الفرصة هذه بالضم، الفرصة هي النهزة، النهزة يقولون وجد فلان فرصة وانتهز فلان فرصة اغتنمها وفاز بها، والفرصة التي غنمها هي الصحبة، هي الصحبة. ثم أيضا هي إبلاغ الدين لمن يأتي بعدهم، هي نصرة الدين، هي حمل هذه الرسالة إلى من يأتي بعدهم. والبراعة، أيش البراعة؟ التفوق على الأقران، ما الفعل منها؟ براعة وبروعة، يبرع براعة. والحزم والنجدة والشجاعة، الحزم شدة، حسن التدبير، والنجدة زين يعني تبي بسرعة، شنو هذه؟ احنا عشان نهضروا النجدة فيها هي من لوازم الشجاعة، أو الشجاعة من لوازمها. والشجاعة، ما تعرف الشجاعة؟ هكذا يقولون، يعني هكذا يقولون شدة القلب عند البأس، ما معنى هذا الكلام؟ إقبال يقبل على الخطر. الآن إذا وضعت صبيا صغيرا هنا قد يقبل على الخطر فيرتمي أرضا. كيف يعرف الشجاع؟ هم يقولون شدة طيب كيف يعرف الجبن؟ كلامنا لفظ مفيد مستقل. كيف يعرف الجبن؟ لا واش أنا تقول لكم عرفوا الجبن؟ كيف يعرف؟ لا قد يفر الشجاع ولا لا؟ هذاك قال الرأي قبل شجاعة الشجعان. هم يقولون من الأمارات التي كانوا يذكرونها أن في موطن البأس الذي يغرر فيه بالنفوس كما كان يكون في الحروب وفي تجد الإنسان يجد الإنسان لقلبه خفقانا شديدا كأنه كما قال الشنفرة المكاء يعلو ويسفل قلبه كأن في جوفه طائر صح وسط القلب. قالوا لإدريس الأكبر هذا دفين لا هذاك الثاني يا وزيد فاس من الناس اش اخر تفلت الكاموني والإنسان خصو يفكر شويه ماشي غير يقول اللي جات يقولها الجمع هذا تشهد علينا اين دفن ادريس الثاني في فاس وادريس الاول في وليلي في زرهون طيب كان في حروبه هنا مع هذه البرغواطيين ومع أولئك الكفر الذين كانوا يلقونه هو بعد أن بويع له جاءه إنسان فقال له سبحان الله نكون في البأس فنطلب الريقة فلا نجده هذا إذن من العلامة شي يقول المغربة فموتين شف قال وأنت تبسق البسقة مجتمعة شو معها القلب ثابت قال ذلك شيء عرف لنا أهل البيت وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس كان إذا حمي الوطيس في المعركة يتقوا به يجوا ما يتخبوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع الناس صيحة يوما في المدينة فخرج الأوائل فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا تقدمهم جميعا إلى موضع الصوت إلى موضع الفزع هم هذو الأوائل السرعان وجدوه راجعا قال لا تراعوا ممكن ولا نتخفش ذاك شيء عرف لنا أهل البيت ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان ما عكف القلب العكوف عكف الشيء ما معناه حبسه يعني ما عكف القلب على القرآن أي ما حبس الإنسان قلبه على النظر في القرآن كيف يحبس قلبه على النظر في القرآن هذا هو التفكر والتأمل في المعاني هذا المقصود لأنه هذه هي الذي يثيره علم البلاغة هو هذا التفكر في المعاني والتأمل فيها الكلام لا على تلاوة ولا على امتثال ولا على الكلام على استدرار تلك المعاني هذه تلك الجواهر التي سيذكرها يعني استمطارها واستدرارها واستنباطها واستخراجها مرتقيا لحضرة العرفان يعني هذا العكوف عكوف الفكر على النظر في معاني القرآن والتأمل فيها والتدبر فيها يرتقي بهذا المتأمل إلى الإدراك إلى معرفة خطاب الله تعالى إلى معرفة وجوه الإعجاز إلى معرفة هذا الذي كنا نقوله منذ أمس قال هذا وإن درر البياني وغرر البديع والمعاني. الدرر جمع درة، الدرة الجهرة، ولكن ما الذي يقصده هو بدرر البيان؟ مسائله، يقصد مسائله، درر البيان أي المسائل التي سيذكرها في هذا النهج. وغرر البديع والمعاني، والغرر جمع غرة، وغرر البديع والمعاني أيضا مسائلهما الموارد. وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة. ما الموارد؟ لا لا، أولا نحن كلمة نفهمها أولا. الموارد جمع مورد. ما هذا؟ ما هذا؟ مصدر ميمي. ما المقصود به هنا؟ هل المقصود به المصدر أم ظرف الزمن أم ظرف مكان؟ ظرف مكان يعني مكان الورود. ما هو مكان الورود فيما نحن فيه؟ لا، كيف يسمى هذا القرآن موردا؟ كيف تعرفون أن المورد هو مكان الورود؟ ما الورود؟ ما الورود؟ لا لا، الورود الورود شو هو؟ يكين هنا العربية جلسين معنا معنا معنا معنا البدو ما كينين ما كينينش كاملين كاملين. بخ البدو يقولون ورد لهاي، مرد ورد أي جعلها تريد. هذا هو. كيف يكون القرآن موردا أو موردا؟ إنك إيش تقول؟ ها؟ هو ما الذي يقع الذي يريد مورد الماء؟ ما الذي يقع له؟ يرتوي، يزيل عنه ذلك، يزيل عن كبده حر الظمأ، كذلك يزول عن ذهن ذلك الذي يريد موارد القرآن، يزيل عنه هذا الظمأ الذي هو الجهل بتلك المعاني. ولهذا شبه ذكر أو قال مورد شبيها بهذه هذا الذي ذكرنا، يأتي إلى موارد شريفة ونبذين بديعة لطيفة لطيفة. هما يعني في نسخة نبذ وفي نسخة نبذة. والنبذة هي بعض الشيء، النبذة هي بعض الشيء، ونبذة بديعة حسنة لطيفة. اللطف والدقة هما مما كانوا يقولون في عندما يتحدثون عن الأمراض عافانا الله وإياكم، يقولون كلما لطف عنف، كلما لطف عنف، كلما دق صار عنفا. مثال ذلك أنه لماذا يصير عنفا؟ لأن هذا اللطيف لا يصعب الوقوف عليه أولا، لا تقف عليه حتى تمشي يقول لك الطبيب فات الفوتات الشرافي كنت الله العافيه 6 شهور 7 شهور 8 شهور، اما تجيك الدراسه وتجيك الحمى فهذا ليس بلطيف، ولذلك لا يكون ايوائر الى الله تعالى تبارك برحمه. من علم اسرار اللسان العربي، انتبهوا لهذه القضيه، يقول هو مين انت لا تدرك بهذا اسرار اللسان العربي كله، أنت تدرك فقط بعض هذه الأسرار. من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب. الدرك، الدرك والإدراك مصدر؟ لا، ممكنش يكون درك، ممكنش يكون الدرك مصدر أدرك، لا يكون هذا. إدراك، إيه راه سمعتك، إدراكا أدراكا يدرك إدراكا. ودرك ما خص به من عجب، ما العجب؟ ديالك؟ فهمتك. العرب؟ العجب ضد العرب؟ العجب، العجب ماشي العجم، العجب ما العجب؟ هو كل ما يتعجب منه، العجب هو العجيب، سمي عجيبا لأنه يتعجب منه. كيف يتعجب منه؟ للطافته، ديك لطيفة يتعجب منها. أما شيء لطيف، أما شيء غير اللطيف، غير الدقيق، يتعجب منه. ودرك ما خص به من عجبي. شمش عليكم أنتم، أجوا لهنا الظل، أجوا الظل. ودرك ما خص به من عجبي، هو سيقول لك لماذا، لماذا كان هذا هذه النبذ اللطيفة تعين على درك هذا الذي يقول. قال لأنه كالروح الإعرابي، وهو لعلم النحو كاللبابي. لأنه الضمير في لأنه يعود على ماذا؟ يفكروا يفكروا الزربلة علم أسرار لسان العربي ملو؟ لأن علم أسرار لسان العربي. لا لا غلط، درار البيان. ولكن على درار البيان يكون الضمير عن الرجوع إليها بإنه؟ لا، القرآن، القرآن كالروح الإعراب. مسائل البلاغة يكون الضمير العائد عليها بها المفرد علم الأسرار. احنا راه علم البلاغة، تحاولوا تعلمكم السحر ولا شي حاجة. الضمير يعود على قوله بعد لما قال هذا وإن درر المعاني، وهذا وإن درر البياني وغرر البديع والمعاني. إنه هذه ها تعود على هذا، درر المعاني وغرر البديع والمعاني. وهذاك شيء هذيك، كيف هذا؟ يعني يقصد لأنه أي المذكور، لأنه أي المذكور من درر البياني وغرر البديع والمعاني، هذا المذكور. باش تفهموا هذاك العاوز ديال الضمير على أي شيء يكون. لأنه كالروح للإعراب، هذا العلم كالروح للإعراب، وهو لعلم النحو كاللباب. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا؟ أو العكس؟ هذا الشيء فهمناه، لكن ما تصورنا كيف يكون هذا، كيف يكون النحو جسدا وبلغة روحه؟ كيف إيه؟ لا ما فهمناش احنا كيف يكون ذلك روحا على ماله، زعما النحو ماله حقران النحو هذا. إلا إذا ماذا تقصد بلا يستقيم؟ تركيب أيضا عندما يجعل يعني أنت تصير البلاغة سابقة. لا هذا هو الآن النحو هو موطن اهتمامه هو التركيب يلا يكون التركيب ملحونا هذا فاعل مرفوع الخبر مرفوع المبتدأ مرفوع المفعول به منصوب الظرف منصوب إلى آخره هذا اعتنى بالتراكيب ولكن أن تؤدي تلك التراكيب المعاني تريد أن تخاطب منكرا تخاطب مترددا تخاطب جاحدا تخاطب خالي الذهن فهمت الآن لا تقتصر في الكلام تاع التراكيب إنما يعني تذهب إلى ما وراء هذه التراكيب من جعل الكلام دالا على ما تريد واضح الدلالة خفيها فكأنك الكلام نفخت فيه روح فهمت القضية قال وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب الرجز هم بعض العروضيين يقولون هو ليس بحرا أصلا ليس شعرا أصلا هو رجز ليس شعرا رجز هو رجز ليس بشعر هذا قول بعضهم ومنهم من يقول لا هو شعر ولا هو بحر كسائر الأشياء هو بحره هو مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون تحفظون شيئا من الرجاز من بحالش من غير المنظومات تعرفون شيئا من ما قالته العرب هو على بحر الرجاز هذا ماشي رجاز لا لا لا لا, لا يتزن اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخره هذا مثلا مش آخر هو تجدونه قليلا في كلام العرب لأنهم كانوا لا يعني لا يكثرون من ذكره حتى جاء الرجاز الثلاثة المشهورون العجاج وابنه وابنه فحينئذ حظي الرجز بمكانة عالية لما كان هؤلاء يرتجزون تلك الأرجاز الطويلة العالية جدا مما قالت العرب في جاهلية وعلى بحر الرجز قولوا تلك المرأة التي هي من جديس لا أحد أذل من جديس هكذا يفعل بالعروس إلى آخره فجئته برجز مفيد مهذب معنى مهذب منقح مصفى مصفى مصفى من ماذا اختلاف العلماء مما لا فائدة فيه وليكون في كتب العلماء ما لا فائدة فيه الحواشي لا فائدة فيها جيتي دابا انت لواحد 300 سنة ولا 400 سنة ديال الجهود قلت اليوم راه ما فيها فائدة هذاك الشيء فجئته برجز مفيد مهذب منقح هذا ما اش مع المنقح مهذب سديدي السديد ما هو السديد الموفق للسداد وش السداد صواب أي لا خلل فيه طيب لماذا هو يمدح نظمه هكذا لماذا لأنه شوف لا يغيب عن أذانكم أنه ماذا يفعل هو ينظم التلخيص التلخيص سبقه إلى نظمه سيوطي نظمه بألفية وهو يقول لك أنا نظمته في كم من الأبيات؟ 200 بيت. ماذا ستظن؟ كيف يعني أنت أسقطت اختصرت 800 بيت؟ اختصرتها؟ ما يمكنش، ما يمكن هذا؟ بزاف. يعني أسقطت أمورا وأخللت بأمور. فهو عرف أن هذا سيتبادر إلى ذهنك، فقال لك لا، ليس بمخيل، مهذب منقح سديدي لا إخلال فيه. لكنه قال ملتقطا من درر التلخيص جواهر البديع للتخليص، ملتقطا من درره. فهذا يبين لك الفرق بينه وبين السيوطي. السيوطي التقط درره كلها وزاد عليها، هو التقط من تلك الدرر جواهر بديعة التخليص. سلكت ما أبدأ من الترتيب. وأنتم ترون إذا رجعتم هذه المنظومة ورجعتم إلى أصلها وهو التلخيص، تجدون أنه يمشي على الترتيب الذي ذكره القزويني رحمه الله. قال سلكت ما أبدأ، الضمير الفاعل هنا هو القزويني، وما ألوت الجهد في التهذيب. ألوت، ما هو هذا الفعل؟ آلو زوين، هذه آلو. ألوت هي آلو، غلط. أنتم تقولون آلا، أنا أقول غلط. ألا ماشي آلا، ألا ألا صرفوا. أنا لا حول ولا قوة. وتي يقول لك ألوت، وتي يقول ألوت، ما كاينش تفكير ولا ما موفقش أنت في الكلام اليوم. وما ألوت، ألوت ألوت ألوتي ألو، أنت عندك حاجة ما ألو نظر ما يقول لي ألو. ألوت ألوت ألوتي، هو هو هو ألا ولا آلا؟ ألا وهي آلت، ونحن وأنتم وأنتن وهم، يعني ما هو معنى هذا؟ قصر. ألا يعني قصر. وما ألوت الجهد في التهذيب، ما قصرت في التهذيب. سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، سميته بالجوهر المكنون. المكنون المستور، المستور. ما الفرق بين مستتير ومستور؟ أحسنت. سميته بالجوهر المكنون في صدف، صدف شو هو؟ أحسنت، هو وعاء الجوهر، الصدف هو وعاء الجوهر. سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا لكل من يقرأه. يعني شكون؟ أيوة الشيخ. لكل من يقرأه لغيره، ولكل من يقرأه على غيره. أنا أقرأه لكم وأنتم تقرؤونه عليا، وهو الدعوة هو راه دخلنا احنا فيها كامل إن شاء الله. ماشي نورتي دعية مع ذاك التقرار. لكل من يقرأه ورافعا، رافعا ايش؟ رافعا قدره عن أقرانه مثلا، رافعا منزلته يعني عند الله، واخ رافعا قدره في تعليم القرآن، رافعا قدره في هذا العين، ايوه رافعا عنه حجاب العجماء. ممكن هذه؟ ممكن تأيه. وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. أي باب؟ أي فهم ماذا؟ أنت ما غادي تفرق معك تفهمه. وأن يكون فاتحا للباب أي عن أي باب يتحدث؟ إذا انتهى الطالب من دراسة الجوهر المكنونة، يقول صافي تعلمت علوم البلاغة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ينتقل إلى كتاب أو ساعة مين؟ هو هذا يفتح لك الباب ديال هذاك. أما إذا درفت مباشرة إلى ذلك الكتاب الكبير لن تفهمه وستنقطع عن العلم انقطاعا تاما. فهو قدم لك هذا وقال أرجو أن يكون هذا فاتحا لك باب كتب أخرى. الآن يعني هذا الكلام فهمناه، كما على أي شيء تستدلون بهذا الكلام؟ هذا هو تواضع الناظم، يعني هو جعل منظومته هي وسيلة، يعني هذه منظومة عندي ليست قصدا، لا تعدها آخر المراتب، لا هذه غير فقط وسيلة أن يعدي بها هذه إن شاء الله. هكذا كان العلماء، كتابه هو الذي يفتتح الناس به علوم البلاغة في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك انظروا هذا الهضم الذي يهضم بنفسه فتحا للباب. يعني أما يقول لك، ومع ذلك قد تجد بعض العلماء يقولون هذا الكتاب أرجو أن يكون مغنيا لك عن غيره، يعني صافي غير قراءة دم ما بقي تحتاج لحاجة أخرى. هذه في الحقيقة عجيبة. شو يا إخواننا، نحن أحيانا يعني قد يقال الآن فلان شرح البخاري وفلان شرح البخاري وفلان شرح البخاري وفلان شرح، لماذا كل هذه الشروح؟ فلان شرح البخاري بركة ندوزو حاجة أخرى. قد يفتح لهذا الإنسان في هذا الشرح ما يفتح لآخر. الآن كثير من الكتب ينقل فيها المتأخر عن المتقدم. أنا اشتريت مرة كتابا في شرح البخاري لأحد الموريتانيين، كله نقل، يعني ما تقريبا ليس فيه شيء هو من عنده، هو تنقل من القسطلاني قال القسطلاني ويجيب شرح الحديث ويدوز الحديث آخر، وانت عندك القسطلاني هو، يعني اش درتي؟ طيب قد يقال لي لماذا اشتريته إذن؟ أقول لكم لأننا قد نقف بذلك الكتاب كله على كلمة على جملة ديالو، ولا تكون في غيره اختص بها اختصه الله بها، هذه كلمة على شكل فهمتوا كلام. وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب، نسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءه هذا فينا. ثم قال مقدمة، وهذه المقدمة جعلها في بيان مقدمات لهذه العلوم، وهذه المقدمات هي في معرفة الفصاحة والبلاغة. فقال فبدأ بالفصاحة لأنها شرط في البلاغة كما سيظهر لكم، فقدمها. قال فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك، لأن يبين لك شروط وصف الكلمة بالفصاحة. قال هو فصاحة المفرد، وسيأتيكم سيحدثكم عن فصاحة الكلام ثم سيحدثكم عن فصاحة المتكلم. الآن هو ابتدأكم بفصاحة الكلمة، الكلمة ليقال فيها هذه كلمة فصيحة تحتاج أن تخلو كما قال فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. فهذه شروط ثلاثة يحتاج وجودها لتكون الكلمة فصيحة. الشرط الأول قبل أن نتحدث عن الشروط، وهذا هذا هذا بيان للفصاحة اصطلاحا، وهو لم يذكر ولا يذكر عادة تعاريف اللغوية، ولذلك نحتاج أن نعرج عليها. فما معنى الفصاحة في اللغة؟ ها؟ يقولون فصاحة لغة لها معاني متعددة تدور حول البيان. يقال قالوا فصح اللبن يفصح، أو أفصح يفصح اللبن إذا زالت عنه الرغوة. طيب لا يغيب عن أذهانكم الذي قلت لكم إن فصح أو فصاحة معانيها جميعا تدور على البيان والظهور. ما علاقة هذا بقوله فصح اللبن إذا ذهبت رغوته؟ ولا أنتم من تشتريوا اللبن من المحلبة ولا شيء حاجة تكون فيه شيء رغوة؟ قال لكم فصح ذهبت رغوته مزيان فصح، ما عمرك شتوا أنتم الرغوة في اللبن؟ شفنا فاتي ما شفناها في اللبن، على اللبن ديالهم ماشي هو اللبن ديالنا. أحسنت، عندما يحلب يكون له رغوة، فإذا فصح ذهبت رغوته. فإذا يعني ما ما ما, ما العلاقة بين فصاحة اللبن وذهاب الرغوة؟ يعني وأقصد الظهور البيان، لأنه كان حيلة بينه وبين الشارب بتلك الرغوة، فلما زالت الرغوة ظهر ذلك اللبن وبان. يقولون أفصح الصبح بدا ضوءه، أيوة زيد. يوم مفصح ويوم فصح، أي نتكلم في اللغة دابا، يوم فصح أو يوم مفصح أي يوم لا غيم فيه. قال ربنا حاكيا عن نبيه موسى وأخي هارون وأفصح مني لسانا، أبيان مني كلام، أبيان مني كلام. فقال هو فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زوج، أول الشروط التي يجب انعدامها من كلمة لتكون فصيحة تنافر. تنافر إيش؟ تنافر الحروف. هذا التنافر قالوه هو صفة ينتج عنها ثقل الكلمة على اللسان. إذا كانت الكلمة ثقيلة على اللسان، من أين أتى الثقل؟ من تنافر حروفها. طيب هذا قالوا تنافر الحروف ينتج الثقل، نريد. فقلنا لهم أعطونا ضابطا، كيف نعرف أن هذه الحروف متنافرة وأن هذه الحروف ليست متنافرة؟ كيف نعرف؟ قالوا ضابط ذلك، لا العكس، تقارب المخرج. قالوا ضابط التنافر أن تكون حروف الكلمة متقاربة المخرج. قلنا لهم أعطونا مثلا، فقالوا الهع خع، الهع خع متقابلة ما تحبس، الهع خع. هذا كثير من أهل اللغة يقولون هذا خطأ، هذا خطأ، إنما الصواب خع خع خوع خوع. لذلك النبات الذي تداوى به الإبل. سؤال أنتم ما الشيء برا، أنتم تبارك الله قاعد أنتم علماء في البلاغة عارفين هالشيء. سؤال ذلك الأعرابي أين تركت ناقتك؟ قال تركتها ترعى. الهوع خوع على قولنا أو الخوع خوع على قول. شاهد أن هذه الكلمة ثقيلة، ليست ثقيلة قطعا، هي ثقيلة. فقالوا منشأ هذا الثقل تقارب الحروف. كيف تقارب الحروف؟ على هذه مخارج متقاربة. اي نعم، الخاء والعين والهاء كل هذه حروف حلقية، الفرق بينها ان هذه لأقصى الحلق وان هذه لوسط الحلق وهذه لأدنى الحلق. هذا التقارب في المخارج هو الذي سبب ذلك الثقل في، هكذا قالوا. ويضربون مثال ايضا لهذا التنافر، مستشزيرات. واش كاين شي ثقل هنا؟ كاين قطعا، كاين فين السين والشين. مستشزيرات غدائرهم مستشزيرات الى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسليات. ديال ماذا؟ امرؤ القيس. فاعطونا ضابطا قالوا حيثما كانت الكلمه حروفها متقاربة مخارجها فأنتج ذلك التقارب تنافرا، فذلك التقارب يسبب ثقلا. قلنا لهم كلمة فم، فم أليست هذه حروف خارج تقريب؟ فم، فم خرج واحد شفتان رادانا والفم والميم بجوج ولا قطعا كاين شي ثقال؟ لا ثقة. شي واحد تتقل عليه كلمة فم؟ لا ثقة. كلمة جيش، جيش الجين والشين، هم ما اشترطوا ولا قيدوا، لا هم قالوا ما اشترطوا الطول، هم قالوا إذا كانت الحروف إذا كانت المخارج متقاربة فذلك ينشئ الثقل. فقلنا لهم إذا صح هذا في هوع خوع أو خوع خوع وفي مستشزيرات فلا يصح في جيش وفم، إذن هذا ضابط قدوح فيه لا يمكن أن يعد ضابطا، لأننا نحن الآن سنحكم على الكلام أهو فصيح أم ليس بفصيح، فنأتي نقول هذا كلام ليس بفصيح، يقال لماذا؟ نقول لأنه ضابط كذا كذا، فيقول لا كيف هذا جيش وهذا فم، إذن فهذا ليس بضابط حقيقي بأن يعتبر. فما الضابط إذن؟ أو واحد تفضل. لا ولكن ما يمكنش حنا نزيدو، حنا ما بغيناش نزيدو، حنا تنتكلمو غير مع داك الشيء اللي قالوه هما. فقلنا الضابط، قال بعضهم أيضا الضابط هو الذوق السليم، هذا ضابط، لكن الذوق ذوق من؟ ما بقاوش العرب، ما بقى حد يذوق، لا ذوق الذي تمرس بكلام فصحاء العرب، كثرت مطالعته لكلام الجاحظ وكلام أضرابه من المتقدمين وكلام حتى صارت له ملكة يتذوق بها. أما اللي هو دائما يقرأ في يقول أسبوع الضحك ما دركتوش أنتم الجرائد وقل كيخ كيخ تعقلوش عليه، كان واحد جريدة تصدر سميتها كيخ كيخ. هذا الأسلوب يعني عربية التلفزيون وعربية الصحافة هذه طبعا لا تكسبك تلك الملكة. قال بعضهم، ذكر بعضهم ضابطا آخر، قال هو طول الكلمة، إذا كانت الكلمة طويلة أنشأت ثقلا على اللسان، فإن لم تكن لم تثقل. قلنا هاتوا مثالا، قالوا صح سلق غلط ماشي هكو تقرأ كيف تقرأ يعني قول غلط غلط صح صالق صح صالق، قالوا هذه ثقيلة. ما ما ما ما الصح صالق؟ قالوا الصح صالق العجوز الصخابة، العجوز الصخابة. وخنشليل، خنشليل قال لي هذه يا أبا محمد عربية قد ذهب أهلها. هذا إنسان من علماء العربية كان في موضع، فدخل عليه فيه رجل من أفناء الناس ومعه ابن له، فلما رأى ذلك العالم من علماء العربية أراد أن يظهر لابنه أنه أيضا ممن يفهم شيئا في العربية وممن يشارك أهلها فيها، فبدأ يتكلم كلاما يظن أنه كلام يفخر بمثله المتكلم، كلام عربي شي كلام كذا كذا كذا، وهذاك العالم تسمعه تشوفه تسكت، ثم التفت الوالد وأمامه ابنه، التفت مزهوا إلى ذلك الشيخ فقال يا أبا فلان هذا كلام ذهب أهله، فقال ذلك العالم هذا كلام لم يخلق الله له أهلا. هي الخنشالي لياب خنشالي قالوا هو الجيد الضرب بالسيف، وهو أيضا المسن من الناس، وهو المسن من الإبل. هذه قالوا هذه كلمات فيها تنافر الحروف. ما سبب هذا التنافر؟ طول. قلنا هذا أيضا مشكل، هذا ضابط مشكل أيضا. لماذا؟ لا هذيك صافي فتناها. أحسنت، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم، لنستخلفنهم. طويلة ولا ثقل فيها. فبقي إذن هذا الذي ذكرناه وهو الذوق السليم. عندما يقولون ثقل، الثقل عند البلاغيين قسمان، ثقل شديد وثقل خفيف، وكلاهما يشترط عدمه لتكون الكلمة فصيحة. الثقل الشديد مثل هذا الخوع، خوع أو الهوع، خوع، هذا من الثقل الشديد. الصمعمع، الصمعمع، شنو هو الصمعمع؟ عرفت شنو هو الصمعمع؟ هو الصغير الرأس، رأسه صغير، تسميه تقول فيه العرب هذا صمعمع. يعني إلا عرفت إلا سمعت شي واحد تقول شي واحد صمعمع أكفهمته واش تيقول لي. نعم، سيأتي هذا صحيح. ومثل الثقة الشديد يمثل له أيضا بتصاصيج. التصاصيج، تصاصيج جمع تصوج، تصوج هو الناحية، الناحية أو القرية. ويمثل له أيضا بالضش، الضش، الضش هو الموضع الخشن. أما الذي يمثلونه بالثقة الخفيف فالنقاخ، النقاخ واللي هو الماء العذب، ما بقى قاع عذب من قالوا لي نقاخ. والنقنقة معروف، صوت الضفدع فقط. صوت حيوان آخر أيضا النقنقة. أحسنت، الدجاج أيضا ينقنق. والمثعنجر، المثعنجر، أشل المثعنجر، السائل من الماء أو السائل من الدمع. قال امرؤ القيس، واش دابا انت تتقرن من الكتاب ولا تقول لينا واش دير؟ زوينة هادي. امرؤ القيس قال لما ادركه الموت في أنقرة، واش كنت تدير في أنقرة؟ فذهب الى حتفه، إذا لم يكن عون من الله الفتى أتته الرزايا، أتته الرزايا من وجوه الفوائد. ذهب يستنصره فسماه فقتله، فسمي ذا القروح بسبب تلك الحلة التي أعطاه إياه وكانت مسمومة، فتناثر لحمه صلى الله عليه وسلم. رب جفنة مسحنفرة وطعنة مثعنجرة. تبقى غدا بأنقرة تتكلم على رسول. هذا العيب الأول الذي يجب أن تخلص منه الكلمة ليقال فيها فصيحة، الذي هو تنافر الحروف. وقد علمتم ما قالوا في الضاوية، قد ذكرت لكم ضابطين من الذين من الضاوية التي ذكرت، وأوردنا ما يرد عليها مما يقضح في صحتها وحقيتها، وبينا لكم أن هذا التنافر الذي هو ناتج عن الذي ينتج ثقلا، إما أن ينتج ثقلا شديدا أو ينتج ثقلا خفيفا، وقد مثلنا لكم لكل. العيب الثاني قال هو غرابة، فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة. غرابة هي أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال، استعمال عند العرب، استعمال عند العرب. لماذا تركوها؟ لعدم فصاحتها. العرب لا تترك الفصيح، لا تتواطؤ على تركوا استعمالها. لماذا؟ لأنها غير فصيحة. قالوا لغرابة سببان. السبب الأول أن تكون الكلمة غير متداولة في لغة العرب، فيحتاج لمعرفتها الرجوع إلى المعاجم والقواميس. طبعا نحن نتحدث دائما عن المتقدمين. من الآن فأنت إذا أردت أن تعرف مضارع خرج ونصر وأكل تحتاج أن ترجع إلى القاموس، إذا كنت طالبا مجدا. أما إذا كنت طالبا لا يبالي ألحن مرة أم لحن ألفا، طبعا هذا أنت مع قال كلام تدير اللي بغيتي، أنت حر عتيق عرضك. واش أنت كلام مثلا عدوا هذه الكلمة التي ذكرت لكم من كلمة ابن القيس رب شملة المسحنفرة، عدوها غير فصيحة لقلة هذه. الآن صار فيها سببان من أسباب عدم الفصاحة، قادحان من قوادح الفصاحة، ايش؟ الثقل، التنافر والغرابة. يمثلون لذلك بالبعاق. البعاق هذه ايش هو البعاق؟ نسيت ايش قال من الاثير وشدة الصوت والمطر الذي يفاجئ والسيل الذي يجريف كل شيء، سأل الله العافية. والجردحل، أش الجردحل؟ الضخم من الإبل. والجحيش، المتباعد من الناس. ويظل بمومات ويمسي ويعروري ظهور المسالك. هذه كلها قالوا غريبة لهذا الذي ذكرنا. قصة ديال هذيك ما لكم تكأكأتم علي إلى آخره معروفة عندكم. السبب الآخر أن تكون الكلمة مفتقرة. احنا ذكرنا عن أي شيء نتحدث الآن؟ نتحدث عن أسباب الغرابة. قلنا ذكروا لهذه الغرابة سببين. السبب الأول أن تكون غير مألوفة الاستعمال في كلام العرب. السبب الثاني في غرابتها أن تكون هذه الكلمة لفهمها يحتاج إلى تخريج على وجه بعيد. كلمة ظاهرة المعنى مألوفة بالاستعمال متداولة، لكن لا نفهمها في هذا السياق. ما الذي يقصد؟ فلتفهم معناها هنا تحتاج إلى تخريج. هم يمثلون لذلك بقول رؤبة بن العجاج، ذكرت لكم هذا أحد الرجاز المشهورين. هو الآن يصف أنفا، أنف يصفه بأنه مسرج. قال أزمان أبدت واضحا مفلجا أغر براقا وطرفا أبرجا ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. المرسن الأنف مسرج. ما فهم الناس ماذا يقصد رؤبة بقوله مرسن مسرج؟ المرسن الأنف، لكن ما الذي يقصده بقوله مسرج؟ اختلفوا في ذلك. ابن دريد رحمه الله يقول هو من قولهم للسيوف سيوف سريجية، زعما تذبح ابني فهذه ولا كيفاش أنف بحال السيف؟ ماشي مغاربة، شي يقول لي من قال تنتم من قال السيوف يقول السيوف سريجية منسوبة إلى سريج هذا حداد كان يصنع تلك السيوف الدقيقة فنسبت إليه فكلما رؤي بعد ذلك سيف يعني قائم دقيق مستوي قيل هذا سيف سريجي وإن لم يكن صنعه سريج فقالوا لعله يقصد هذا ومرسلا مسرجا كقولهم سيوف سريجية هذا قول من؟ هذا قول ابن دريد ابن سيدة يقول هو من السراج فهو يشبهه بالسراج في بياضه ولمعانه وأنا في الحقيقة ما أفهم كيف يشبه الأنف بالبياض واللمعان فرض أن هذا شيء للوجه فقط ما غير إلا كان يرني في اللي مضوي وجهك حل هذه رفع البرس هذه واضح وبعضهم يقول لا هذا من قولهم أش أخصك تفرق مع ذاك الكتاب ولا تشكله حيث رأيت حاجة ما قريتها فيه مقدة ماشي ساروجة ساريجة ساريجة وجهه معناه حسونة يعني أنف مرسل مسرج مرسل حسن الشاهد أنهم هذا أن هذا مثال للغريب ولكن هل سبب غرابته أن هذه الكلمة غير متداولة؟ لا إنما سبب الغرابة هذا الوجه من تخريج يعني غبي علينا وعمي علينا هذا الوجه ماذا يقصد هذا الرجل بالمرسي المسرج أول من نسبة إلى سريج في استقامة سيوفه أم نسبة إلى السراج في لمعانه أم نسبة إلى من قولهم سريج وجهه إذا حسن ما عرفناش رؤبة قالهم شو خلى الناس واحد المرأة قريب من هذا السبب أن يستعمل اللفظ المشترك بين معنيين أن يستعمل في استعمال بلا قرينة تدل على أحد على أي معنيهم أريد عزرة معناها تطلق على عظمة وتطلق على ها تقول لقيت فلان فعزرته يعني أجدرت لي فهذا أيضا هذا فصيح هذه الكلمة فصيحة ليست فصيحة ما سبب كونها غير فصيحة هذا هو يعني التخريج قد يكون ما عرفنا وجه التخريج وقد يكون أن هذا المشترك ما عرفنا في أي معنى قصد وذلك لما استعمل هذا الفعل في القرآن العظيم استعمل بقرينة تدل على المراد يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الجلوس لا ماشي عادي الشمس تقتل فيكم والأرض قصح عليكم ضروري منه ماشي ضروري ندير لكم الكريسة نزيدوا شوية بارك قال الناظم رحمه الله فصحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلفين زكين العيب الثالث الخلف ماذا خلف القياس مخالفة القياس القياس اللي هو ايش قياس لغوي ان تاتي الكلمه مخالفه للمعهود في القياس اللغوي فاذا اتت على هذا النوع على هذا الخلف فهي غير فصيحه العيب فيها الخلف يمثلون لذلك بقول الفرزدق يمدح يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار وإذا الرجال رأوا يزيد الفرستق ماشي اللي كان يشوف يزيد للرجال وإذا الرجال رأوا يزيد الرجال يرأوا نديروا هكذا يتطمنون ويتطأطأون فما ترك للناس هذا إذا مدح أميرا هذا المدح فما فأي شيء أي شيء يقول بعد ذلك إذا أراد أن يمدح الخليفة وهو الخليفة رجل من الرجال وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار قالوا كلمة نواكس هنا جاءت على مخالفة القياس نواكس جمع ناكس جمع ناكس هذا مذكر الفواعل هذه تكون جمعا قياسيا للمؤنث لا للمذكر هذا في المذكر يأتي شذوذا كما قالوا في جمع فارس فوارس هذا لأنه شيء خاص بالذكور يتشاركون فيه الإناث ولكن فواعل هذا جمع للإناث فهذا ولكن جمع له هو جمع مذكرا فقالوا خلف القياس فهذه كلمة غير فصيحة العرب تقول مثلا ضوارب في جمع ضاربة ضارب جمع ضاربة مفهوم وهو جمع لمؤنث فهذا مثل له بمخالفة القياس من ذلك قول أبي النجم العجلي وهذا مشهور عندكم ها؟ الحمد لله العلي الأجلالي وما الذي ينبغي أن يقول الأجل لأن هذه هذا الموضع يجب فيه الإدغام يمثلون لذلك أيضا يمثلون لمخالفة القياس بقول جميل ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي ما المخالفة هنا ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي هي قطع همزة الوصل اثنان هذه همزتها همزة الوصل همزة قطع ما عرفتوش أرى هذه همزة وصل اثنان همزة وصل تقول رجلان اثنان ولا تقول رجلان اثنان ولا لا سقطت في الدرج ماذا قال هو ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة صوابه أن يقول ألا لا أرى اثنين ولا يقول ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة حفظ الشواهد لغرسولكم عليهم ألا لا أرى اثنين هذا مخالفة للقياس لأنه قطع ما حقه أن يوصل نعم. ومثله أيضا قول آخر يا نفس صبرا كل حي لاقي وكل اثنين إلى افتراق واضح ومثله أيضا إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وتكثير الوشاة قمين ومن ذلك قول القائل إن لم أقاتل فالبسوني برقعة وفتخات في اليدين أربعة إن لم أقاتل فالبسوني برقعة البرقع التام البسوني التام وفتخات في اليدين الدبالج أحسنت صواب فألبسوني هذه همزة قطع هو وصلها هذا البيت يقول حتى الناس عندنا في البوابة ذكرته مرة اللي ما تراقل فيه البيت مطاق طلبين البوادي عندنا يقولون وكل من لم يركب الأهوال ولم يفارق أهله أحوال ولم تقطع رجله النعال يطلب علما أو يصيب مالا فأعطه المرود والمكحل وزد له الأقراط والحلال ودعه أن يجالس العيالا فذاك لا يشابه الرجال فهذا وأمثاله قبيح هذه العيوب قبيحة كلها لأنها تخالف القياس الآن السؤال، هل كل ما خالف القياس يكون غير فصيح؟ لماذا لا؟ كيف؟ لا، كيف يكون مخالفا للقياس وفصيحا في نفس الوقت؟ ما الدليل على هذا الكلام؟ مثلا لكن هذا القضية هذه فيها كلام طويل جدا نحن نعرف ومثل يحسب ذي الوجه من فاعلة، لكن ما الذي قرر أن يحسبه هو القياس ويحسب شذوذ؟ من الآن الصرفيون يقولون فاعلة القياس في المضارع أن يخالف الماضي، فاعلة القياس يفعل، فعل القياس يفعل، إلا في فعل، فهذا لا لا لا المضارع يفعل إلا في لبى. ولكن من قرر هذا؟ من سلم لهم هذه؟ ما فهمتي هذه غتحل لنا واحد الباب ديال النقاش طويل. لا، أظهر منها كلمة جاءت في القرآن، في القرآن مخالفة للقياس. استحوذ عليهم الشيطان. ما وجه المخالفة للقياس هنا؟ ما وجه المخالفة؟ أيوة نعم، صححت الواو وحقها أن تقلب ألفا. استحوذ، هل تعرفون ما نظائر استحوذ مما قلب فيه الواو ألفا؟ ها؟ استعوذ، نحن نقول استعاذ، أتقول استعوذ؟ هذه ألف مقلبة عن واو، استعاذ أصلها استعوذ، أي طلب العوذ، واضح هذه. ولكن قلبت واو، قلبت ألفا قطعا. لماذا؟ لأنه استثقلت الفتحة على الواو، تحركت الواو وسكن ما قبلها فنقلت حركتها إلى الساكن، فسكنت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقيل استعاذ، هذا هو القياس. فكيف صححت الواو هنا؟ فقيل استحوذ ولم يقال استحاذ، وخلف القياس لما ذكروه أنه قياس، وسلبناه لهم تقليدا. ما عندنا ما نديره، لا نستوقد، ما عندنا ندير لهذه استحوذ. ومثله مما لا يجد وهو ليس في القرآن لكنه في كلام العربي كثيرا، عاورة الرجل. كيف شادي كسرة فقل تحت الواو، ولا تصير الواو يأن، لا تبدل يأن، وبقات صححت الواو. فإذا نقول ليس كل مخالفة للقياس توجب إخلال بالفصحة. تقول العرب قطط شعره، قاطي شعره، ما وجه المخالفة للقياس؟ فك الإدغام، ينبغي أن يقال قياس أن يقال قطى شعره، ولكن العرب لم تدغم، قالت قاطي شعره، ولححت عينه ولخخت، وعزوزت الناقة، ولم تقل عزت، وضبيبت الأرض، ولم تقل ضبت. إذن المخالفة للقياس فيما لم يصح عن العرب. أما إذا ورد ما خالف القياس في القرآن العظيم أو في الوارد عن العرب فهذا لا يعد غير فصيح. مفهوم الكلام؟ هذه العيوب الثلاثة هي التي ذكرها الناظم فيما يشترط عدمه لتوصف الكلمة بالفصاحة. بعض البلاغيين يزيد شرطا رابعا وهو الكراهة في السمع، يذكرون هذه الشروط الثلاثة ويذكرون عيبا رابعا وهو الكراهة في السمع، ويضربون له يضربون مثالا له قول المتنبي يمدح سيف الدولة مبارك الاسم أغر اللقب، مبارك الاسم أغر، مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجير الشا شريف النسب. قال الجير الشا وصل الكلام هذا، انتم الان راجعين عندكم التقليد. اما راه احيانا قد نستغرب ومن هذا الجير الشا، ما دارت لينا حتى حاجه. يمكن من بعد ان شاء الله من سالوت اللي دير لكم، لكن دابا غير ثقوا بهم راه تدير شي حاجه. كريم الجير الشا شريف النسب، هذه الجير الشا قالوا هذه كلمه مكروهه في السمع، فاضافوا قيد الرابع. والواقع ان هذا القيد يؤول الى الثلاثه، هذا العيب يؤول الى الثلاثه التي تقدمت، فانها كراهه في السمع، اما ان تكون عين غرابه، واما ان تكون عين خلف، واما ان تكون عين تنافر. ولذلك يخلص للنظيم ذكره وان العيوب ثلاثه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.